خاصة العلوم الشريفة، لأن العلم والعلوم عموما تتفاضل وتشرف بشرف موضوعها. وأشرف العلوم ما سماه العلماء رحمهم الله بالفقه الأكبر، ألا وهو علم التوحيد وعلم العقائد. فكل علم يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وما يدعو إلى توحيده تبارك وتعالى هو أشرف من غيره من العلوم. ولذلك إذا أخذت الكتب والمتون التي تتكلم عن هذا النوع من العلوم، لا شك أنها نافعة من جهتين: نافعة من جهة ترسيخ المعلومات في ذهن طالب العلم، وكذلك نافعة من جهة أنها تعظم في قلب الإنسان، وبالتالي يكون الإنسان على عقيدة صافية صحيحة لا شائبة فيها بإذن الله عز وجل. طيب، هذا تساؤل قد يطرأ، كذلك نقول هناك أمر آخر قد يخفى على طالب العلم، أن المصنفين يختلفون في الطرح وفي التصنيف، فبعضهم يسلك طريق الاختصار، وبعضهم يسلك طريق الإطالة، وبعضهم مثلا يطنب في ويسهب في ذكر الأدلة، وبعضهم يختصر، وبعضهم بين ذلك. فالعلماء يختلفون في طريقة التصنيف، وقد تجد كتابين مثلا يحاكي أحدهما الآخر، لكن لا بد وأن تجد شيئا من الفرق أو الخلاف بين الكتابة أو بين الطرح وما يتعلق بموضوع الكتاب. طيب، هذا من جهة أخرى أيضا. أما هذا الكتاب الذي هو لمعة الاعتقاد، فقبل أن نشرح عنوانه مؤلفه غني عن التعريف، فإن مؤلفه هو أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، وهو أحد أعلام الإسلام وأحد أئمته ومن أكبر المجتهدين في علوم الشريعة، وهو إمام من أئمة الحنابلة. وإذا ذكر أئمة الإسلام بعد الأئمة الأربعة، فإن أجدر من يذكر ويعاد إليه في الفتوى أو في تحقيق المسائل الفرعية بل والمسائل الأصولية أيضا، فإنه هذا الإمام رحمة الله عليه ابن قدامة المقدسي. ولك أن تقرأ ترجمته وحياته وكيف قضاها في طلب العلم وفي التعليم والتصنيف والتدريس، حتى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولك أن تتخيل ثناء شيخ الإسلام ابن تيمية على عالم من العلماء، فإنه قال في أبي محمد، يقول: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أحد أعلم من أبي محمد ابن قدامة المقدسي. وهذه تكفيك في الحقيقة، هذه تكفيك. ومما يدل على علم الإنسان إنتاجه، فالعلم يعرف بالإنتاج. وانظر إلى المكتبة الإسلامية كيف حفلت وزخرت بمصنفاته رحمة الله عليه، لو لم يكن منها إلا ذلك الكتاب العظيم الذي اسمه المغني والشرح الكبير، وهو في الحقيقة شرح لمختصر، هو شرح لأبي القاسم الخرقي أحد الأئمة المتقدمين في مذهب الإمام أحمد، شرح هذا الكتاب المختصر في، انظر في كم من مجلد، ما يقارب 20 مجلد، المجلدات الضخمة. نعم، وهو في الحقيقة ذكر فيه الفقه المقارن على مذاهب الأئمة الأربعة، وكان يرجح رحمة الله عليه ويذكر أدلة كل قائل. لك أن تقرأ المغني، وهو من الكتب المطولات، وتعود إليه في بعض المسائل لتعرف ولتقف على غزارة علم هذا الإمام. وكذلك هو الذي صنف الكافي في فقه مذهب الإمام أحمد، وصنف للمبتدئين كتاب عمدة الفقه، نعم، وغير ذلك من الكتب. وكان هذا الإمام بارزا في الفقه وفي علوم أو علم المسائل وعلم الفروع، لكنه رحمة الله عليه كان أيضا مرجعا في تحقيق مسائل أصول الدين وعلم العقائد، فإنه من الأئمة الذين سلكوا مذهب السلف، وممن مشى على ما اعتقده الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وها هنا لفتة أود أن أنبهك عليها، وهو أن أتباع الأئمة الأربعة سواء كانوا طلبة، أقول الطلبة بحقيقة هم أقرب إلى المذاهب، لكن أتباع الأئمة الأربعة ممن تمذهب على مذهبهم ليسوا على جادة واحدة ولا على طريقة واحدة في جانب العقيدة، بل إنهم طبقات. أما الطبقة الأولى فهم طبقة المحققين، طبقة المحققين الذين سلكوا طريقة المتقدمين من الأئمة. هؤلاء لم يخرجوا عما كان عليه الأئمة الأربعة، وكذلك التزموا بطريقة السلف في جانب الاعتقاد. وهؤلاء نجدهم في كل مذهب من المذاهب الأربعة، ففي من الحنفية نجد من كان على طريقة أبي حنيفة رحمه الله، في المالكية نجد ابن عبد البر كما هو معروف، فإنه من العلماء المحققين والمنتحلين لطريقة السلف. الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى من المالكية، وفي الشافعية تجد ابن كثير رحمه الله، ومما يدل على ذلك تفسيره، فإنك إذا قرأت تفسيره وقرأت آيات الصفات تجد أنه على عقيدة السلف. وكذلك من الحنابلة هذا الإمام الهمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، نعم، فإنه مرجع في تحقيق هذه المسائل العظيمة، مسائل أصول الدين. وأنا إذا استعملت هذا المصطلح قد عرفت فيما سبق قول شيخ الإسلام في تقسيم الدين والشريعة إلى أصول وفروع، لكن ما دام أن هذا الأمر اصطلح عليه أغلب العلماء فكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. طيب، الطبقة الثانية من أتباع الأئمة والمتمذهبين بمذاهبهم نجد رغم أنهم مثلا يتقنون علوم المسائل والفرعيات والفقه عموما، لكن نجد أن بعضهم قد انتحل ومال إلى علم الكلام وتأثر به، وربما صار يتبناه ويؤلف فيه وينتصر له. فلا يعني أن هذا الرجل أنه حنبلي أو حنفي أو شافعي أو مالكي أنه في العقيدة على مذهب السلف وعلى ما كان عليه الأئمة، لا يعني ذلك، حتى وإن كان فحلا في العلوم الأخرى وفي الفقه وأصول الفقه، وربما أيضا في شيء من علوم الآلة. نقول إن هذا لا يدل على أنه كان على الجادة وكان على طريقة السلف في مسألة أصول الدين. والكلام خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، نعم، ولذلك تجد كثيرا من فقهاء الحنفية على عقيدة الاعتزال المعتزلة، كثير من فقهائهم معتزلة، وأبو منصور نفسه الماتريدي كان ماتريديا وكان حنفي المذهب. كذلك نجد من ينتحل طريقة الأشاعرة، فنجد كثيرا من الشافعية كانوا أشعرية، لأن أبا الحسن نفسه رحمه الله كان أشعريا وكان شافعيا في المذهب أي في الفقه، فأتباعه الذين تبعوه على ما أصله في أمر العقيدة كانوا شافعية، رغم أنه رحمه الله كما عرفت قد عاد إلى الحق والتزم طريقة السلف وطريقة أهل الحديث كما بين ذلك في كتابه الإبانة أحسن. فإن كثيرا من الشافعية أشعري العقيدة، وكذلك المالكية، رغم أننا نجد منهم علماء أجلاء في علوم شتى كعلوم القرآن وعلوم التفسير كابن عاشور الذي تسمعون ما نستشهد به في التفسير، فإنه كان أشعري المذهب في جانب الاعتقاد وأصول الدين. كذلك من الحنابلة، وإن كان الحنابلة في الواقع، وهذا لا نقوله لأننا درسنا الفقه وندرسه وندرسه على مذهب الإمام أحمد، في الغالب أقول أغلب الحنابلة هم على طريقة الإمام أحمد وطريقة أهل الحديث، فهم أبعد الطوائف عن سلوك مذهب واعتقاد أهل الكلام، وهم أبعد الناس عن الاعتزال والأشعرية، وإن كان بعضهم قد نجده انتحل تلك الطريقة كأبي الوفاء شيخ الحنابلة ابن عقيل رحمه الله، فإنه درس في بداية الأمر على ابن التبان وعلي بن زيد، وهما من العلماء المعتزلة، فإن ابن عقيل كان معتزليا في بداية أمره، لكن الله سبحانه وتعالى فتح عليه وعاد إلى الصواب وصار يسلك مذهب أهل الحديث. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة لأتباع الأئمة الأربع. وإن شئت إجمالا في هذه المسألة فلك أن تقول إن جمهور العلماء وإن جمهور أتباع الأئمة الأربعة هم على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى مذهب السلف في جانب الاعتقاد، جمهورهم وليس كلهم. طبعا نجد حالات شاذة ممن انفك انفكاكا كاملا عن مذهب السلف، وهؤلاء قلة، ونجد أيضا طائفة أخرى تنتسب إلى أهل السنة والجماعة لكنها تخالف في حقيقة الأمر، كالأشاعرة فإنهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، ومن هؤلاء كثير من شراح الحديث ممن شرح الصحيحين كالنووي وابن حجر العسقلاني، فإنهم إذا تكلموا يقولون أن قول أهل السنة والجماعة وينتصرون إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يخالفون في بعض المسائل وكذلك في مسألة الصفات. كذلك حتى الماتريدية ينتسبون أيضا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هذا فيما يتعلق بأصحاب المذاهب وبفقهاء المسلمين. فابن قدامة رحمه الله تعالى لا شك أنه كان من العلماء المحققين الذين سلكوا طريقة السلف في جانب الاعتقاد، ولذلك ألف هذه الرسالة النافعة الجامعة والتي نصح بها العلماء ودرسوها وشرحوها وكذلك وصوا بحفظها. والمسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى هي زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك إذا قرأتها تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ألف الواسطية حاكها على ما كتبه ابن قدامة في هذه الرسالة الجامعة، فإن شيخ الإسلام حينما كتب الواسطية مشى على نفس المنوال الذي ونسج على نفس المنوال الذي مشى عليه ابن قدامة رحمه الله، غير أن شيخ الإسلام أطال في مسألة الاستدلال، فإنه أتى بأدلة كثيرة خاصة في مسألة علو الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة من المعاصرين من طعن فيها وجعل يخطئ ابن قدامة خاصة في مسألة التفويض، والحق أن هذه الرسالة وإن كان فيها شيء من الكلام الذي سنحمله وهو محمول في الواقع على الإجمال فقط، يعني أنه استعمل أسلوبا إجماليا، لا نستطيع أن نقول إنها رسالة فيها غلط صريح، ما تستطيع أن تقول إن فيها غلطا صريحا. الرسالة الأخرى رسالة أبي جعفر الطبري، أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، الرسالة الطحاوية هي أيضا من الكتب المعتمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، نجد فيها من الغلط الصريح ما ليس في رسالة ابن قدامة، خاصة في مسألة الإيمان، فإنه مشى على ما كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. على كل حال، هي رسالة إن شاء الله نافعة وجامعة، وقد سلك فيها ابن قدامة رحمه الله مسلكا حسنا، حيث أنه ذكر فيها أقوال الأئمة، وكذلك استدل ببعض الآيات، استدل ببعض الأحاديث، ونجد أنه في كتابته لهذه الرسالة ركز على حسن العبارة، فإن كثيرا ممن يصنف في العقيدة يذكر القواعد فقط، ويذكر الأمور التي ينبغي أن يتصورها الإنسان أو يعتقدها دون أن تنفعه من ناحية الإيمان ومن ناحية القلب. لكن هذه الرسالة لا شك أن من منافعها أنها تحيي الإيمان، وأنها تزيد فيه بسبب ما سلكه ابن قدامة من استعمال تلك العبارات التي توقظ إن صح التعبير، أو تذكي، أو إن شئت فقل إنه استعمل عبارات تذكر الإنسان بربه، وكذلك في جانب الرسالة تذكره بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا عن المقدمة التي ينبغي أن نقدم بها كما تعودنا نقدم بمقدمة قبل شرح كل كتاب. وهذه الرسالة سماها لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشد، لمعة الاعتقاد. اللمعة اختلف فيها أهل اللغة كما ذكر ذلك ابن منظور وغيره، فقد يراد باللمعة الطائفة، وقد يراد باللمعة القطعة من السواد، وجاءت هذه الكلمة في بعض الأحاديث كحديث اغتساله صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل فرأى لمعة في منكبه فحكها بشعره أو دلكها بشعره. واللمعة المراد بها هنا في الحديث مكان لم يصله الماء، مكان لم يصل الماء. وكذلك في حديث الحيض أنه رأى دم الحيض فرأى فيه لمعة. نعم، وقيل إن اللمعة هي السواد الذي يحيط بحلمة الثدي، هذه الحلمة السواد الذي يحيط به يقال له إيش؟ لمعة. وقيل إن اللمعة هي القطعة من النبات الذي يبس. نعم، وقيل اللمعة هي البلغة من العيش. فانظر، هذه من الألفاظ المشتركة، ولا كيف؟ نجيبوا جماعة، الذي اتحد لفظه وتعدد معناه، ولعل الأخير هو المراد. كيف؟ الأخيرة هي البلغة من العيش، فلمعة الاعتقاد يعني البلغة منه، والاعتقاد مصدر اعتقد يعتقد اعتقادا، وهو مأخوذ ومشتق من العقد، عقد الشيء وربطه وتوثيقه. نعم، والاعتقاد المراد به في الاصطلاح هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم هو حكم ذهني يجزم به الإنسان في ذهنه بغض النظر عن صحته أو فساده، بغض النظر. فليس معنى أو ليس ليس إذا قلت اعتقاد أن هذا الاعتقاد يوافق الصواب، فتقول اعتقاد المتصوفة، اعتقاد الأشاعرة، اعتقاد أهل السنة، وهكذا. الهادي إلى سبيل الرشاد، سبيل الرشاد هو الطريق المستقيم، والرشاد ضد الغي وضد الضلال، ضد الغي وضد ايش؟ وضد الضلال. فالرشاد من الرشد، وهو لا يكون إلا بعلم، فمن علم وعمل فهو راشد. من عمل، من علم نعم، من قلنا ماذا قلنا؟ من علم وعمل فقد رشد، ومن عمل عن جهل فقد ضل، ومن علم وترك ولم يعمل فقد غوى وسلك طريق الغي. وقدم المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب بهذه المقدمة الجميلة، فقال قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله مبدوء بماذا؟ مبدوء بالبسملة. والبسملة يؤتى بها لسببين، السبب الأول أو لثلاثة أسباب: أولا الاقتداء بكتاب الله، ثانيا الاستعانة بالله تعالى، فإن البسملة فيها معنى إيش؟ الاستعانة. فالذي يبسمل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يقول إنني أستعين بالله الرحمن الرحيم على ما سأنشئه من الأعمال، كتابة أو صناعة أو ما أشبه ذلك. نعم، وفيها أيضا تبرك بالبداءة باسم الله عز وجل، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وقوله بسم الله هذا اسم مفرد مضاف يفيد العموم، أي أبتدئ بكل اسم لله عز وجل. والاسم قيل إنه مشتق من السمو وهو العلو، وقيل إنه مشتق من السمة التي تكون علامة على هذا المسمى. نعم، فالاسم يدل على المسمى ويدل على سموه أيضا. وقوله بسم الله، الله هو الاسم العلم له عز وجل الذي لا يسمى به سواه، لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، المألوه يعني المعبود. وقوله الرحمن تقدم شرحها أيضا، الرحمن هذا اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من الرحمة، وهو من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، وهو ومعناه ذو الرحمة إيش؟ الواسعة، الواسعة. والرحمن لم يتسمى به غير الله ولا يسمى به غيره أيضا، فلا يجوز أن نسمي شخصا رحمن، لأنه لا رحمن إلا الله جل جلاله، إذ أن رحمته هي التي وسعت كل شيء، ولا أحد أرحم منه جل وعلا. وقد أنكرت قريش أن الله من أسمائه الرحمن، وقالوا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون بذلك من؟ مسيلم الكذاب، لأنه تسمى به فألبسه الله لباس ذل. نعم، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وسمع ذلك مشرك العرب، قالوا هذا الرجل ينكر علينا تعدد الآلهة، وهو يوم يدعو الله ويوم يدعو الرحمن ويوم يدعو كذا، ها هو يحاكينا على ما نحن فيه. نعم، فنزل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأما الرحيم فهو أيضا مشتق من الرحمة، وهو من صيغ المبالغة أيضا، ومعناه ذو الرحمة الواصلة الذي يوصل رحمته لمن شاء من عباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لله، هذه تفيد الاستغراق كما تقدم مرارا، تفيد الاستغراق وهي من أدوات العموم والشمول. وقوله الحمد لله والاستغراق أيضا من معانيه استقرار هذا الحمد، فإن كلمة الحمد لله تفيد أن الحمد المطلق لا يكون إلا له عز وجل، فهو محمود على كل حال، محمود على ذاته وصفاته وأفعاله، على ذاته وصفاته وأفعاله. والحمد هو إيش؟ وصف المحمود بالكمال على سبيل المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وهل هو الثناء؟ الصحيح أنه ليس الثناء، لأن الثناء فيه معنى التكرار، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ونقرأ كثيرا في سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه أنه حمد الله وأثنى عليه. وقوله المحمود بكل لسان، يعني الذي يصح أن يحمد بكل لغة. فالمراد باللسان هنا ما هو؟ اللغة، اللغة، وليس المراد به الجارحة، لأن من الناس من لا يحمد الله عز وجل، من الناس من هو ليس بحامد لربه. ومما يدل على أن اللسان هو اللغة قوله تبارك وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فإن ألسنة العباد في خلقها أو شكلها سواء أم لا، لكن بالنسبة لما تنطق به من اللغات مختلفة. المحمود بكل لسان أي أنه محمود بكل لغة، بكل لسان، جائز أن يحمد بكل لغة، لا يشترط في حمده أن يكون الحمد واقعا بلغة العرب. يصح أن يحمده الفارسي بالفارسية، وأن يحمده الرومي بالرومية، وأن يحمده التركي بالتركية، وهكذا. المحمود بكل لسان المعبود، نعم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان. المعبود في كل زمان أي هو المعبود في كل زمان أم في كل مكان؟ قال ايش عندكم؟ المعبود في كل زمان، فهو سبحانه وتعالى يعبد بكل وقت، في كل وقت، ليس هناك وقت يختص بالعبادة دون وقت. وليس المراد بالعبادة أيضا هنا الصلاة، لأنه قد يرد عليك أن هناك أوقات لا نصلي فيها ولا يجوز أن نصلي فيها كأوقات النهي الثابتة الثلاثة، فقد يقول قائل كيف يقول معبود في كل زمان وهناك أوقات لا نصلي فيها؟ فما هو الجواب؟ نقول لأن العبادة أشمل من الصلاة، فلك أن تعبد الله عز وجل في هذه الأوقات التي لا تصلي فيها بعبادة أخرى كقراءة القرآن وطلب العلم والتعليم والقيام على حاجة الأهل ونحو ذلك، فإن هذا كله من العبادة، إذ أن العبادة اسم جامع لكل ما يرضي لله السامع، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال هنا المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان، أي مكان كان، فإن الله سبحانه وتعالى علم بذلك المكان وما فيه. نعم، فإنه لا يوجد بحر إلا ويعلم الله عز وجل ما في قعره، ولا جبل إلا ويعلم الله عز وجل ما في وعره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والملائكة حينما دعت ربها ماذا قالوا؟ قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإن علمه لا يخلو من مكان، لا يخلو علمه عز وجل مكانا، بل علمه في كل مكان. وقوله ولا يشغله شأن، قال ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن. وش معنى لا يشغله شأن عن شأن؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء بخلاف خلقه، فالمخلوق مثلا لا يستطيع أن يفعل شيئين معا، فهل تستطيع الآن أن تكتب وأنت تسمع هذا الدرس؟ هل تستطيع أن تكتب وتغسل ثوبك؟ جيبه. ها؟ المخلوق ايش يقول؟ يقول والله ثوبي اتسخ فشغلني عن غسله الكتابة. الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله رزق قوم وحرمان الآخرين، وإحياء إنسان وإماتة آخر، وإعزاز شخص وإذلال آخر، وهكذا لا يشغله شأن عن شأن. وقد مر علينا في التفسير في سورة الرحمن قوله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وقد فسرت كما فسرها أبو الدرداء وقيل أن الحديث مرفوع، وكذلك غيره من المفسرين، كل يوم هو في شأن، يفرج كربا وينفس هما ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويعز ذليلا ويذل عزيزا وهكذا، هذا هو المعنى كل يوم هو في شأن. وقول المؤلف ولا يشغله شأن عن شأن، قد يرد عليك قوله تعالى أيضا في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، ظاهر الآية كأنه عز وجل وحاشاه وتقدس وتنزه أنه مشغول ثم سيتفرغ لكم أيها الثقلان الإنس والجن، وليس الأمر كذلك، بل هذا الأسلوب أسلوب عربي معروف يرد حتى من غير المشغول، سنفرغ لكم أيها الثقلان، كأن يقول العربي فيما سبق سأتفرغ لك، مع أن هذا المهدد لا يكون مشغولا بشيء. إذن الآية مرادها أو مراد الله عز وجل منها التهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فإن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء. ثم قال جل عن الأشباه والأنداد، جل أي ترفع عز وجل عن ماذا؟ عن الأشباه جمع شبيه، والأنداد جمع ند، فهو مترفع سبحانه وتعالى عن كل شبيه، فإنه لا يشبهه شيء وترفع عن ذلك، وكذلك هو مترفع عن ماذا؟ عن الأنداد، فإنه لا ند له سبحانه وتعالى. واستقر في الحقيقة في عقول الناس وقلوبهم أن الله لا ند له، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ها وأنتم تعلمون، مش معنى وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى يضاهيه. طيب قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه تقدس جل جلاله عن اتخاذ الصاحبة، والمراد بالصاحبة الزوجة، الزوجة، ومنه قوله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، ليس المراد الصاحبة ما يستعمله الناس اليوم الشباب صاحبته، لا، المراد بالصاحبة من؟ الزوجة. تنزه عن الصاحبة والأولاد، فهو مقدس عن ذلك سبحانه وتعالى، فإن من أعظم الفرية نسبة الصاحبة والولد له، وهو أكبر كذب. نعم، كما قال تعالى في صدر سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، فهو منزه عن ذلك. وقد قال عز وجل منكرا من نسب إليه الولد: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وتمجد سبحانه وتعالى وتمدح بذلك في صدر سورة الفرقان، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره تقديرا. وقد اتفقت الملل الأخرى غير هذه الملة، ملة الإسلام، على نسبة الولد لله، وأكذبهم الله سبحانه وتعالى وكفرهم بذلك. فالمشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا إن عزير ابن الله، والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله. قال تعالى: اتخذوا، كما قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون عن يشابهون يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. طيب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهو عز وجل منزه ومتنزه ومقدس عن اتخاذ الصاحبة والأولاد لكمال غناه جل جلاله، لكمال غناه تبارك وتعالى، فهو مستغن عن اتخاذ الولد أو عن الولادة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله نفى الولد عنه ولادة واتخاذا، ما اتخذ الله من ولد، يعني حتى على سبيل التبني. وهذا لإبطال شبهة النصارى والمنصرين الذين يسعون في إضلال المسلمين اليوم. نعم، فإنهم أتوا بهذه الشبهة، شبهة التبني، وقالوا هذا أسلوب عربي، وابن السبيل لم يلده السبيل، بل من شدة ملابسة المسافر لطريق السفر يقال له ابن السبيل، فهم يقولون ابن الله من شدة طاعة عيسى لربه، وهذه كلها من الشبه التي يثيرونها. نعم، وهذا كله من الضلال والباطل، فإن ذلك يصح في حق المخلوق لكن ليس في حق الخالق، حتى على سبيل المجاز ولا على سبيل التبني، فإن الله قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولذلك أول ما نطق عيسى وهو في المهد، وهذا أحسن جواب يجابون به وأحسن ما نلقم به أفواه هؤلاء الحجارة، حينما نطق في المهد أول ما قال، رغم أن أمه قد رميت بما رميت به، قال: إني عبد الله، ما قال إني ابنه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طيب، فمن كمال غناه سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولد. حتى الجن العقلاء المسلمون الموحدون هم أعقل من هؤلاء الذين هم من الإنس والذين يدعون العلم والتقدم، كما قال تعالى في صدر سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمته، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، قيل إبليس وقيل اسم جنس لكل من قال إن لله ولد، فإن هذا من السفه، لأن السفة مخالفة عقيدة التوحيد، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولذلك لما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد ماذا قال؟ أعقب ذلك بذكر صفة من صفاته دل عليها ذلك الاسم العظيم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. لأن الذي يتخذ الولد أو يريد أن يلد أو يلد الأولاد هو محتاج إليه، فيلد الإنسان ولدا ليحمل اسمه أو ليرى شبهه فيه لأن هذا يسعد به، أو ليؤنسه في الوحشة، أو ليعينه على عمل ما، أو لإرثه كما قال زكريا: يرثني فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم، والله سبحانه وتعالى لا تلحقه وحشة ولا تلحقه حاجة، وهو سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها أو من عليها وإلينا ترجعون، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فلكمال غناه سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، بديع السماوات كما قال في سورة: وقالوا اتخذ الله ولدا بل له، بل هذه الإضراب، وهذا دليل عقلي على انتفاء الولد عنه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما اتخذ، طيب، ثم قال هنا: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. لكن يرد عليك قوله تعالى في سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه استعملوها أيضا من جملة الشبه: فأنا أول العابدين. نعم، نقول هذا شرط، هذا شرط ولا يوجد مشروطه، واللغة العربية معروف أنه قد يوجد الشرط ولا يوجد مشروطه. إن مشيت على الماء أعطيتك كذا، هو إيش معنى؟ معنى أنك تمشي على الماء؟ ها؟ لا، إذن قد يوجد الشرط ولا يوجد مشروطه. الجواب الثاني أيضا نجيب به ما ذكره البخاري والثوري رحمهما الله في معنى العابدين: ليس المراد بالعابد هنا العابد الذي يعبد، بل المراد به الجاحد، الجاحد. نعم، فأنا أول العابدين، يعني فأنا أول إيش؟ الجاحدين. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. نعم، فين إن في؟ ما في إن هنا في الآية. فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن، وفيها أيضا ما فيه قول كذلك للشنقيطي: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني ما كان، فإننا إن نافية، قال بذلك الشنقيطي وغيره. طيب، ماذا قال؟ اقرأ. نفذ حكمه في جميع العباد، حكمه أي قضاؤه، فهذا من تمام إرادته تبارك وتعالى وعظيم سلطانه أن قضاءه نافذ في جميع الناس. لا يمنع قضاءه ملك ولا يرد حكمه قوة على وجه الأرض، بل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ثم قال: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لأن عظمته سبحانه وتعالى فوق كل تصور، فلا تستطيع العقول القاصرة، عقول الناس، أن تمثل الله سبحانه وتعالى، لأن الله غيب، والغيب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدرك كنهه العقول، لأنه غيب. ولما هو غيب؟ عجيب يا جماعة، غيب. الآن هناك مخلوقات كانت غيبا في حياة الناس ثم صارت شهادة، البكتيريات مثلا والفيروسات والجراثيم، في الزمن الذي لم تكتشف فيه المكبرات والما يسمى بالمجاهر والميكروسكوبات. طيب، كان الناس في حيرة من أمره، وكانوا يعرفون أنها موجودة أم لا، كانوا يتوقعونها ويتصورونها، وربما جرى على ألسنتهم شيء من تسميتها، لكن تصوروها بعقولهم، لكنهم ما أدركوها إلا بعد المشاهدة. والله سبحانه وتعالى أجل من كل مخلوق وأعظم من كل شيء جل جلاله، فإنه تبارك وتعالى غيب، والغيب لا يمكن أن تدرك إيش حقيقته العقول، فالله لا يمثله عقل، ولذلك عقلك لا ينبغي أن يجول في هذا الخضم وأن يذهب ليتصور كيفية الصفات أو كيفية الذات، لأن عقلك لن يدرك ذلك أبدا، فعليك أن تترك هذا الباب مغلقا، وإلا يهلك الإنسان بلا شك. يقول هنا: لا تمثله العقول بالتفكير مهما فكرت، فإن العقول لا تمثله، لأن هذا شيء يفوق العقول. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني القلوب مهما توهمت و يعني تصورت فإنها لا يمكن أن تصوره ولا يمكن أن تدرك حقيقته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن إدراكه لا يدرك، رغم أن رؤيته نعم في الآخرة ثابتة أم لا ثابتة، لكنها رؤية لا إدراك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه آية عظيمة في كتاب الله، اشتملت على النفي والإثبات، نفي المثيل عنه وإثبات السمع والبصر له جل جلاله. ليس كمثله، وقد تكلمنا عن الكاف فيها، وتكلمنا عن معنى هذه الآية في الواسطية والحموية والتدمرية وغيرها من الكتب، لكن لا بأس أن نستذكر: ليس كمثله شيء، قيل المثل بمعنى الوصف، نعم، أي ليس كوصفه شيء، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها. وقيل إن الكاف زائدة من أجل توكيد النفي، فهي أوكد مما لو قال: ليس مثله شيء، قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقيل قول آخر وفي شيء من التكلف: إن كان له مثل فهن هذا المثل ليس له مثل، فإذا كان المثل ليس له مثل فما ظنك بالأصل. وهذا فيه شيء من التكلف، شيء فيه شيء من التكلف، لكن أحسن ما قيل أن الكاف هنا زائدة وأنها تفيد توكيد النفي. له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى جمع اسم، والحسنى اسم تفضيل، اسم تفضيل ايش؟ اسم جمع، جمع ولا مفرد؟ جمع. واسم تفضيل جمع أحسن، فأسماؤه كلها حسنى، بلغت في الحسن غايته، وهي دالة على الكمال المطلق له الذي لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه. والصفات العلى، الصفات العالية، صفات ذاتية لازمة، صفات فعلية عالية، صفات معنوية عالية، جميع صفاته سبحانه وتعالى متصفة بيش؟ بالعلو المعنوي والحقيقي. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات، استوى بمعنى استقر وارتفع. وعلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، المراد بالثرى التراب والأرض، قال بعض المفسرين: ما تحت الثرى تحت الأرض السابعة، هو صحيح أن الكل له، لكن الثرى يطلق على التراب والأرض وعلى وجهها، كما قال تعالى في الحديث في المرأة التي دخلت الجنة وكانت بغية من بغايا إسرائيل، أنها سقت كلبا يأكل الثرى من العطش. ما المراد بالثرى؟ التراب. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، لأنه سبحانه كما قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، فإنه العزيز الذي لا يغالب عز وجل، وحكمه نافذ في كل شيء، ووسع كل شيء رحمة وعلما، كما قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإن رحمته وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها كما قال في تلك الآية الكريمة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني مستقبلهم وما يستقبلهم من الأمور، وما خلفهم يعني ماضيهم، ولا يحيطون به علما. الضمير يعود إليه سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما، لا يمكن أن يحيط الناس به علما، لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، موصوف بما وصف به نفسه. طيب لا يحيطون به علما، ما هو السبب؟ ضعف إدراكهم وضعف قلوبهم وعقولهم وقلة أيضا حيلتهم، فإنهم لقصور إدراكهم وعدم معرفتهم لما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال، فإنهم لا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، موصوف بماذا؟ بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، لأن الله تعالى وصف نفسه بصفات عظيمة وكثيرة في كتابه، نص عليها وجاءت في أسمائه الحسنى، نعم، وكذلك نص عليها في أفعاله التي فعلها عز وجل ويفعلها، كل هذا من الصفات، وكذلك ما وصفه به رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف على هذا، على هذه المقدمة، ولنا تعليق على كل حال على هذه المقدمة بعد شرحها.